الجواب عن قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى، مع قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. فظاهر قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى أن طعام بني إسرائيل كان نوعين اثنين، لأن الله تعالى قال المن والسلوى، وصرح في الآية الأخرى بقوله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. فكيف يجمع بينهما؟ الوجه الأول قالوا بأن المن نوع من الشرب، طعام واحد هو السلوى. نعم، الوجه الثاني؟ الوجه الثاني هو أن الشيء الذي هو الطعام الذي يضع على مائدة واحدة يسمى طعام واحد من اختلفت أنواعه وأشكاله. نعم، هذا أصح من الأول، لأنه ورد في الحديث كم أجمنا المني وكم أجو نبات وهو يؤكل بالتريق. نعم، حسبت. الثالث لما كان شيء يتكرر عليه دائما صار يسمى طعام واحد. نعم، كونه لا يتبدل. كذلك مما مر قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. سيوسف، هذه الآية كيقول الله تعالى ومن أظلم، والاستفهام هنا استفهام إنكاري بمعنى لا يوجد أظلم ممن منع مساجد الله، وآية أخرى كيقول إلى ومن أظلم ممن كذب على الله، يعني لا يوجد أظلم ممن كذب على الله. فإما يكون لا يوجد أظلم ممن افترى ولا يوجد أظلم ممن كذب. يا جزيل، إذن فآية قلنا لا يوجد أظلم ممن افترى، وفي آيات أخرى ممن كذب أو ممن ذكر بآيات ربه، فكيف الجواب؟ أن كل داء متعلق بصيغته. المعنى؟ فالمعنى يكون لا يوجد أظلم ممن منع مساجد الله، ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه، ولا يوجد مفتر أكبر ممن. إذن أعد الأول، عود الأول. لم عود ولا لا يوجد أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه. لم توضح شيئا لأنك عودت نفس الآية. لا يوجد من المانعين أظلم. من المانعين أظلم من نعم. الله. ولا يوجد من المفترين ممن كذب أظلم ممن افترى. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني كلهم يستووا في الظلم. يعني كيف يستووا في الظلم وكلهم ظلموا. أحسنت، ولكن كيف يجاب عنه من الناحية العلمية؟ هذا الوجه هذا وضحه السي محمد. نعم، هذا الذي ذكره هو الوجه الثالث، هذا هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، أنهم يستوون في الظلم. ولكن علاش جات صيغة التفضيل أظلم ومن أظلم؟ هذا الوجه الذي ذكره ابن جرير أنهم يستووا في الظلم، إذن كيف يجاب عن صيغة التفضيل اللي هي ومن أظلم ممن؟ لا، هذا هو الذي ذكر، مش هذا هو اللي كنسول على توضيح الوجه الذي ذكره اللي هو الوجه الأخير، الوجه الثالث. الوجه الثالث عاود الناس دي من الأول. الوجه الثالث أن كلهم يستوون في الظلم، أن أظلم من المانع في المانعين يستوي مع لا، جواب سهل جدا. صباح أن التفاضل بينهم دائم في المستوى. إذا كين تفاضل بينهم؟ لا، ده وجه آخر، ده وجه آخر. أنا كسؤال على الوجه، ده الوجه الثاني. نعم، لأن تفضيل صيغة تفضيل لا تدل على المستوى. مزيان، واخا هادشي هو اللي سلمنا به. هو إذا اسم صيغة تفضيل علاش كذب؟ لا تدل على في مساواة، ما فيش إشكال. وعلى ماذا تدل؟ على أن أحدهم فاق الآخر. وجواب سهل جدا. نعم، وأنهم يقولون فلان أفقه من فلان وفلان وفلان، يعني أنهم هم مساوون في أنهم ضرر. إذن فليس أحدهم مفضل زائدا على الآخر في الظلم. لا، إذن عبارة أسهل نقوله اسم التفضيل ليس على بابه، صيغة التفضيل ليست على بابها، لأن إذا خلينا صيغة التفضيل على بابها واجب من يقول ومن أظلم ممن نعم مساجد الله أن المانع لا يوجد أظلم منه، وإذا قلنا ممن افترى لا يوجد أظلم منه، إذن فصيغة التفضيل ليست على ظلمها، فهم يستوون ماشي في التفضيل، يستوون في أصل الفعل، أصل الفعل هو الظلم يستوون منه يستوون فيه. فهؤلاء الناس يستوون في أصل الوصف أو أصل الفعل الذي هو الظلم، وهم فائقون غيرهم في الظلم، وهم مع هذا فائقون غيرهم في الظلم، فهم المفتري والكاذب والمعرض، هؤلاء أظلم من غيرهم، هذا المعرض. واضح كلام؟ إذن هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث مع مخالفة الترتيب. سيفيلا أسيوس السبق أحسنت وادي. لأنه الأظلم الذي سبق سابق في الفعل هو المقصود. إذن فمن جاء بعده أقل منه أدنى منه. واضح الكلام؟ إذن هذا خلاص ما سبق وسبق غيره، ولكن لعلكم تراجعوا إن شاء الله. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب في سورة البقرة، هكذا الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. انتبهوا معايا، في سورة البقرة الله تعالى قال ولله المشرق والمغرب، والمغرب، وفي الرحمن قال رب المشرقين ورب المغربين، وفي سورة المعارج قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب. إذن مر الله تعالى كيقول لنا المشرق والمغرب، فكنفهموا منه أنه مشرق واحد ومغرب واحد، وفي الرحمن المشرقين والمغربين، إذن فهما اثنان، وفي المعارج رب المشارق والمغارب، فكيف يجمع بين هذا وكيف يجاب عن هذا التعارض في الظاهر؟ يجاب عنه بأن المشرق والمغرب في قوله تعالى ولله رب ولله المشرق والمغرب في البقرة اسم جنس، المراد به الجنس، وأنتم تعلمون أن الجنس يصدق بالقليل والكثير ولا لا؟ إذن فحينئذ ولله المشرق في نوع الكريم، إذن فحينئذ ولله المشرق، شوف لاحظوا ولله المشرق جنس، إذن كل مشرق وكل مغرب له سبحانه وتعالى، إذن فلا تعارض بين ولله المشرق والمغرب وبين قوله رب المشارق والمغارب، وشفنا هذه كذلك. إذن لله المشرق، ما المقصود بالمشرق؟ المفرد، المقراد به الجنس، والجنس يصدق بالكثير، الجنس لا حد له، لا بداية له ولا لا حد له، لا بداية له ولا نهاية له، يطلق على القليل وعلى الكثير. إذن إيش معنى حينئذ إذا قلنا المراد به الجنس؟ إيش معنى المشارق والمغارب؟ معناها أن الشمس كما ذكر روي عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة، الشمس لها 360 مشرقا تشرق منه، ولها 360 مغربا بعدد أيام السنة، فكل يوم تشرق من موضع، وخحنا كتبنا لنا من نفس المكان، كل يوم تشرق الشمس من المغرب بعدد أيام السنة 360 يوما، 360 موضعا، واضح الكلام؟ فإذا مر الحول عادت إلى الموضع الأول وشرقت منه وهكذا. إذن فالمراد حينئذ ولله المشرق والمغرب أي جنسها، وهو صادق بالمواضع التي تشرق منها الشمس وتغرب منها، وهي 360 كما روي عن ابن عباس وعن غيره، فالشمس تشرق في تلك المواضع، فإذا حال عليه الحول وانتهى ذلك العدد بالحول عادت إلى الأول، واضح الكلام؟ إذن هذا معنى قوله ولله المشرق والمغرب. أما قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، فالمراد به مشرق الصيف ومشرق الشتاء، رب المشرقين ورب المغربين مشرق الصيف ومشرق الشتاء ومغربهما. إذن في فصل الشتاء تطلع الشمس من موضع، وفي فصل الصيف تطلع الشمس من موضع، وأيضا تغرب في فصل الشتاء في موضع وتغرب في فصل الصيف في موضع. إذن المشرقين، إيش معنى المشرقين؟ مشرق الشتاء ومشرق الصيف. وقوله تعالى رب المشارق والمغارب، إيش معنى حينئذ؟ يجاب عنه بمثل ما أجيب عن الأول، بما أجيب عن الجنس. إذن المشارق والمغارب المواضع التي تشرق منها الشمس والتي تغرب منها، وأجيب بجواب ثاني وهو أن الله تعالى رب المشارق أي مشرق الشمس والقمر وغيرها من الكواكب، ومغربها، مشرق الشمس والقمر وغيرها من الكواكب ومغربها، واش واضح الكلام؟ يلا نعود باختصار. إذا ما معنى ولله المشرق والمغرب؟ المراد الجنس، فيشمل القليل والكثير. إذن فهو صادق بكل موضع يشرق من الشرق، وهي 360 موضعا بعدد أيام السنة، فإذا حال الحول رجعت إلى موضع، وكذلك موضع غروبها. رب المشرقين ورب المغربين، موضع مشرق الصيف ومشرق المشارق والمغارب بما سبق، كذلك 360 بما أجيب عن المشرق، لأنه لا تعارض بين الجنس وبين الجمع، لأن الجنس يدل على الكثرة، فلا تعارض بينه وبينه. أو يجاب عن بأن المراد مشرق الشمس والقمر وسائر الكواكب ومغربها. واضح الكلام؟ زيد سيدي قال نعم. ولكن لا يثبت له الشروق والغروب. نعم لا، العدد ثابت، ذلك العدد روي عن الصحابة في الشمس والقمر فقط. أمزل. قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، لأن القمر لا يظهر إلا نادرا، قليل في كيبان القمر، خلاف الشمس كل يوم تطلع وكل يوم تغرب. أفرد في هذه الآية المشرق والمغرب وثناهما في سورة الرحمن في قوله رب المشرقين ورب المغربين، وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وجمع المشارق في سورة الصافات في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وجواب أن قوله هنا ولله المشرق والمغرب المراد به جنس المشرق والمغرب، فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي 360، وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك، كما روي عن ابن عباس وغيره. قال ابن جرير في تفسيره هذه الآية ما نصه وإنما معنى ذلك ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم، والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم، فتأويله إذا كان ذلك معناه والله ما بين قطري ولله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب. هو قال ابن جرير في تفسير هذه الآية ما نصه، وفي تفسير ابن جرير ما نصه هنا واحد العبارة ولله ما بين قطري الشمس وما بين قطري المغرب، هذا نص ما في ابن جرير، ولله ما بين قطري الشمس وما بين قطري المغرب. لا المعنى واضح، ولكن غير من جهة ما نصه هذا ما نصه. نعم زيد. وقطري المغرب إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلا الحول إلى الحول الذي بعده. علاش إلى الحول الذي بعده؟ لأن مواضعها 360، إذا إلى شرقت حتى توصلها النوبة حتى العمج. وكذلك غروبها انتهى منه بلفظه. نعم. وقوله رب المشرق قال وكذلك غروبها كل يوم، ولكن هو وقف هنا. نعم. إلى الحول الذي بعده، الحول عندكم الحلول تصحيح، لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده، يعني العام الذي بعده، السنة التي بعدها. نعم. وقوله رب المشرقين ورب المغربين يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغربهما كما عليه الجمهور، وقيل مشرق الشمس والقمر ومغربهما. وقوله برب المشارق والمغارب أي مشارق الشمس ومغاربها كما تقدم، وقيل مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى قال بعض العلماء هذا بيت، نعم هذا بيت، وبعض النسخ فيها وقال بعض العلماء وفي القرآن، بعض النسخ عندهم ما نسخ تحنا تنادي النسخة اللي عندي ما عنديش زيادة، ما قلت ليش إنك ترسم هذه ثلاثة اليوم عارف. نعم فين إيش من الآية؟ وإذ نجيناكم ما عنديش حتى أنا هذيك الزيادة في نسخة كذا تمشي، وأنا وقفت عند شيء وهذاك، ولكن اللي ما شفتش في النسخة ظننت أن هذا فيه أنت، أنا ما عنديش الزيادة حتى نكتبها من عندك إن شاء الله، ذكرني في آخر الدرس مدي كنا كنفردو نسيت ربما. إذا قال تعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، ما وجه الإشكال في الآية بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون؟ وجه الإشكال في الآية أن الله عبر بما التي هي في الأصل لغير العاقل، وعبر بجمع المذكر السالم الذي من شرطه أن يكون لعاقل. قال بل له لله تعالى ما في السماوات والأرض، وما في الأصل تقع على غير العاقل. إذن الله تعالى له ما في السماوات، ثم قال كل له، أي كل ما في السماوات له قانتون بجمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم يشترط فيه أن يكون لعاقل. واضح هذا؟ إذن هذا وجه التعارض، كيف عبر بما لغير العاقل وقانتون الذي هو للعاقل. يجاب أولا علما بأنه عبر بما التي هي لغير العاقل، لأن ما في السماوات والأرض يشمل العاقل ويشمل غير العاقل، فلما اختلط غير العاقل بالعاقل، اختلط غير العاقل بالعاقل، الله تعالى غلب جانب غير العقلاء فقال له ما في السماوات والأرض. علاش غلب جانب غير العقلاء على العقلاء؟ لأن ما في السماوات اختلط فيه العاقل وغير العاقل، كله من كل الله. ولكن علاش الله تعالى غلب جانب غير العقلاء؟ لأن المخلوقات التي هي ملك لله عز وجل بالنسبة له يستوي فيها العاقل وغير العاقل. الله تعالى في المخلوقات ديالو يستوي عنده العاقل وغير العاقل، كلهم ملك لله تعالى، كلهم خلائق خلقها رب العالمين، فبالنسبة له جل وعلا يستوي العاقل وغير العاقل. فلذلك قال بل له ما في السماوات، فغلب غير العاقل غير على العاقل. ولكن في جمع المذكر السالم قال كل له قانتون، فوصفهم باش بوصف العقلاء اللي هو جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأن القنوت عبادة من العبادات، وظهور العبادة في العقلاء أظهر من ظهورها في غير من وضوحها في غير العقلاء. القنوت طاعة، عبادة لله تعالى، والعبادة في أي شيء تكون أوضح وأظهر وأجلى؟ في العاقل أو في غير العاقل؟ لا شك أنها من العاقل أوضح وأظهر من كونها من غير العاقل. ولذلك يكلف العقلاء بأشياء كثيرة لا يكلف بها غير العقلاء. أشك القول رب العالمين كي كلفنا احنا العقلاء بأشياء لم يكلف بها غير العقلاء، ما أننا نجزم أن غير العقلاء أيضا يتعبدون لله، لا لا، أيضا غير العقلاء يتعبدون لله، كلهم يسبحون بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولكن من الذي كلف بتكاليف كثيرة؟ العقلاء. ولذلك من شرط التكليف العقل. إذن في الشاهد أن الله تعالى من ذكر العبادة اللي هي القنوت أتى بجمع المذكر السليم دال على العقلاء، مع أن غير العاقل أيضا يعبد الله تعالى، ولكن ظهور العبادة في العقلاء أظهر من وجودها في غير العقلاء. ولكن لما ذكر أن هذه المخلوقات كلها له، فهي بالنسبة له سواء العقلاء، فلذلك عبر بما. إذن هذا وجه التعبير بما في قوله ما في السماوات والأرض، والتعبير بقانت في قوله قانت الذي هو للعقلاء. فهمنا كلام؟ قال قوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانت، عبر في هذه الآية بمن موصولة الدالة على غير العقلاء، ثم عبر في قوله قانتون بصيغة جمع المذكر الخاص بالعقلاء. ووجه الجمع أن ما في السماوات والأرض من الخلق منه العاقل وغير العاقل، فغلب في الاسم الموصول غير العاقل وغلب في صيغة الجمع العاقلة. والنكتة في ذلك أنه قال بل له ما في السماوات والأرض، وجميع الخلائق بالنسبة لملك الله إياهم سواء عاقلهم وغيره، فالعاقل في ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كغير العاقل. ولما ذكر القنوت وهو الطاعة وكان أظهر في العقلاء من غيرهم، عبر بما يدل على العقلاء تغليبا لهم. أحسنت. قال تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، وفي آية أخرى يقول الله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس، ويقول جل وعلا هذا بيان للناس. إذن هذه الآية اللي في البقرة يقول لنا الله تعالى كذلك يبين الله آياته، كذلك قد بينا الآيات لقوم يوقنون، إذن فظاهرها أن البيان خاص بالموقنين. وآيات أخر يصرح الله تعالى فيها أن البيان عام للناس جميعا، كيقول هذا بيان للناس. إذن فهل البيان عام للناس جميعا أو هو خاص بالموقنين؟ آية البقرة فيها قد بينا الآيات لقوم يوقنون، وآية أخرى هذا بيان للناس جميعا، فكيف يجمع؟ واضح وجه التعارض، كيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بأن يقال إن البيان عام للناس جميعا، ولكن لما كان الانتفاع بالبيان لا يحصل إلا للمتقين الموقنين خصهم الله تعالى به في هذه الآية. إذن خص الله تعالى الموقنين في آية البقرة بالبيان، لماذا؟ لأنهم هم المنتفعون به. وإن كان البيان في الأصل هو بيان للناس جميعا، ولكن لما كانوا هم المنتفعين به خصهم الله تعالى بالذكر وخصهم الله تعالى بالبيان. علاش خصهم الله تعالى بالبيان؟ لأن الذي لا ينتفع بالذكر ولا ينتفع بالبيان كالمعدوم. تقدم لنا أن الذي لا ينتفع كأنه غير موجود، كأنه معدوم. واحد سمع الذكر وسمع البيان ولم ينتفع به فكأنه غير موجود. شكون اللي هو معتبر موجود شرعا؟ ماشي حسا، شرعا شكون؟ هو الذي انتفع. فلذلك خصهم الله تعالى في هذه الآية لكونهم هم الذين انتفعوا بالبيان، وعمم في الآيات الأخرى لكون البيان في الأصل للناس جميعا، ولكن لما كان غير المنتفع كالعدم لم يعتبره الله تعالى في هذه الآية وقال قد بينا الآية لكم. فهم؟ نزيد. وهذا كثير في القرآن كقوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وقول الله تعالى إنما أنت منذر من يخشاه. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان نذيرا لمن يخشى ولمن يتبع فقط، أو كان نذيرا للناس جميعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر الناس جميعا أو ينذر من يخشى ومن يتبع؟ ينذر الناس جميعا. وعلاش قال الله تعالى إنما أنت منذر من يخشاه؟ لأنهم هم المنتفعون. إذا لما كان الذي يتبع والذي يخشى هو الذي ينتفع بالبشارة والنذارة خصه الله بهذا الاعتبار، لأن غير المنتفع كالمعدوم كأنه غير موجود. نعم. قوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن البيان عام لجميع الناس كقوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، وقوله هذا بيان للناس. ووجه جمع أن البيان عام لجميع الخلق، إلا أنه لما كان الانتفاع به خاصا بالمتقين خص في هذه الآية بهم، لأن ما لا نفع فيه كالعدم. ونظيرها قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله إنما تنذر من اتبع الذكر الآية، مع أنه منذر للأسود والأحمر، وإنما خص الإنذار بما يخشى بمن يخشى ومن يتبع الذكر لأنه المنتفع به. نعم. قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. وهذه الآية مما يشكل على كثير من الناس، كثير من الجهلة أو من ضعاف الإيمان تشكل عليهم هذه الآية. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، فظاهرها أن الله تعالى لم يكن يعلم سابقا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، فابتلاهم الله واختبرهم ليعلم بعد أن لم يكن عالما. هذا هو الظاهر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، سبب جعلنا هذه القبلة لماذا؟ لنعلم من يتبع الرسول. إذن الظاهر لكي تبادر الأذهان ما هو؟ قول سيدي أنه لم يكن يعلم، لذلك قال وما جعلنا إلا لنعلم، ونعلم فعل مضارع يدل على الاستقبال، إلا لنعلم في المستقبل من يتبع الرسول ممن ينقلب على، مع أن الله تعالى مقرر عندنا أنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، عالم بكل شيء قبل حدوثه سبحانه وتعالى علما أزليا بكل ما وقع وما يقع وما سيقع في المستقبل، عالم به جل وعلا. إذن فهو تعالى عالم بمن يتبع الرسول وما ينقلب قبل ذلك. إذن لماذا قال لا لنعلم؟ معنى إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لا العلم الذي المراد به الإدراك والمعرفة فهذا أزلي لله تعالى. ما معنى علما يترتب عليه الثواب والعقاب؟ مثلكم مثال بسيط، مثلا العبد الذي وقع في المعصية الآن، كان الله تعالى عالما في الأزل أنه سيقع فيها بعلمه السابق؟ إذا الله تعالى في اللوح المحفوظ كان عالما أنه سيقع في المعصية، ولكن متى يكتب له الثواب والعقاب؟ متى يثاب ومتى يعاقب على فعله؟ بعد الفعل. إذن فالمراد إلا لنعلم من يتبع الرسول، نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأنه لا يكتب له الثواب والعقاب، تكتبه الملائكة ومن بحوله، لا يكتب عليه ثواب ولا عقاب إلا بعد عمله، إلا بعد فعله. فلذلك المراد نعلم ماشي العلم اللي هو المعرفة، العلم المسبوق بالجهل، حاشا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود علما يترتب عليه الثواب له. فلا يترتب الثواب على المتبع إلا بعد اتباعه، ولا يترتب العقاب على المنقلب على عقبيه إلا بعد انقلابه على عقبه. عاد يكتب في ميزان سيئاته كذا، والآخر في ميزان حسناته. إذن من يتبع الرسول متى يكتب له الثواب؟ بعد عمله. ومن ينقلب على عقبه متى يكتب عليه العقاب؟ بعد عمله. هذا المقصود. فهم؟ زين. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن. وهذا المعنى الذي ذكرناه أشار الله تعالى له في آيات أخرى. الله تعالى أشار أن الابتلاء والاختبار للناس لا يحصل له به علم لم يكن عالما به، لا يحصل لله تعالى علم زائد على ما كان عالما به، أو علم مسبوق بجهل، حشاه تعالى. أشار الله تعالى لهذا المعنى في آيات، منها قوله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، إذن هذا هو الاختبار. إذا الله تعالى سيختبر ما في قلوبنا ويمحص ما في أفئدتنا وصدورنا، ماشي ليعلم، لأنه جل وعلا عالم بذات الصدور. لذلك قال: والله عليم سبحانه وتعالى، علما مسبقا قبل الامتحان والابتلاء والاختبار. فأشار إلى أن الابتلاء لا يقع بسببه علم لله تعالى بعد أن كان مسبوقا بجهل، حاشاه تعالى. نعم، ليمحص الله الذين آمنوا منكم ويحق الكافرين. ولكن المقصود، هل الله تعالى كان عالما لم يكن عالما؟ كان. إذن ما معنى لا أعلم؟ علما يترتب عليه الثواب والعقاب. زين. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قوله تعالى في هذه الآية: إلا لنعلم، يوهم أنه لم يكن يوهم عندكم في بعض النسخ خطأ، يوهم في بعضها يومهم ولا شيء. نعم. يوهم أنه لم يكن عالما بمن يتبع الرسول ممن ينقلب يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، مع أنه تعالى عالم بكل شيء قبل وقوعه، فهو يعلم ما سيعلمه الخلق، ما سيعمله الخلق عندك سيعمله اسمه، ما سيعمله بتقديم الميم على اللام، كما دلت عليه سيقلب عليها، بقي ما بنتش شو سيعمله تقديم يعلم. زين. كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله: هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم جنة في بطون أمهاتكم. إذن الله تعالى أعلم بنا متى؟ بعد خلقنا لا قبل ذلك. إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، الله تعالى عالم بكم. وقوله تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. إذا الله تعالى أخبر بأنهم سيعملونها قبل عملهم لها، هم لها عاملون، متى؟ في المستقبل غادي يعملوها، الله تعالى عليم بها. والجواب عن هذا أن معنى قوله تعالى: إلا لنعلم، أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي كونه عالما به قبل وقوعه. فلا ينافي ذلك. نعم، حسنت، كونه. هذه الآية دي سبقتنا في المذكرة، لا سبقنا إلا لنعلم علما يترتب في المذكرة وفي أدب مسبقات، أو قرأتها وحدي ربما وحدي. نعم، ياك تقدمت لنا في المذكرة هذه، لعلها تقدمت هنا في البداء. نعم، ربما أو قرأتها وحدي، مهم فيثم ورزي. فلا ينافي كونه عالما به قبل وقوعه. وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علما جديدا، لأنه عالم بما سيكون، حيث قال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله: والله عليم بذات الصدور بعد قوله: وليبتلي، دليل على أنه لا يفيده الاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك، بل هو تعالى عالم بكل ما سيعمله خلقه، وعالم بكل شيء قبل وقوعه. ما سيعمله كذلك، كما لا خلاف فيه بين المسلمين. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. وقال في آية أخرى: لمن هو أفضل من كل الشهداء إنك ميت وإنهم ميتون. فظاهرهما، ظاهر الآيتين، أن الشهداء أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى في وصف الشهداء قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. فظاهرهما أن الشهداء أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أحياء والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الله تعالى له الموت أنه ميت. والجواب عن ذلك، الجواب عن ذلك أن الحياة التي أثبتها الله تعالى للشهداء هنا ليست حياة معقولة يعرفها أهل الدنيا ويعقلونها، لا يعقلها أهل الدنيا، بل هي حياة برزخية ثابتة لهم في قبورهم بين الدنيا والآخرة، حياة برزخية. كيفية هذه الحياة الله أعلم بها، هل تدركها عقولنا؟ لا تستطيع أن تدركها عقولنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أخبر أن أرواح الشهداء، أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تطوف في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن، وفي رواية إلى قناديل معلقة في أشجار الجنة. هذه هي الحياة ديالهم، حياتهم حياة برزخية، يتمتعون بهذه الحياة البرزخية بين الدنيا والآخرة. فأرواحهم جعلها الله تعالى في رواية طيرا، وفي رواية في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وتتنعم فيها ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وفي رواية معلقة في أشجار الجنة. إذن فهذه هي الحياة الثابتة للشهداء. إذن هم أموات بالنسبة للدنيا، تورث أموالهم وتنكح نساؤهم يا كسيدي، وتتعلق بهم كل ما تتعلق بالأموات الآخرين غير الشهداء في الدنيا، كتتعلق بهم جميع الأحكام التي كتتعلق بغير الشهداء من جهة الإرث ومن جهة نكاح نسائهم وهكذا، يعتبرون أمواتا في الدنيا. ولكن لهم مزية على غيرهم، نعم لهم مزية. ما هي المزية؟ أن لهم حياة لا نعلمها، لا ندرك كيفيتها، لا نستطيع أن نعقلها، الله تعالى أثبت لهم حياة برزخية بين الدنيا والآخرة. وش واضح كلام؟ إذن فهم إذا دفنوا في قبورهم أحياء، حياة لا يعلمها إلا الله، لا تستطيع أن تدركها، أن تدركها العقول. إذن فهم أموات في الدنيا بالنسبة لنا، بالنسبة لما نعلم في الظاهر أموات. هذا الموت الذي هو ثابت لهم في الدنيا هو المقصود بقول الله تعالى إنك ميت، هو المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنك ميت، هذا الموت الثابت في الدنيا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعيش هذه الحياة البرزخية أفضل من غيره، فإنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن سلامكم يبلغني، وفي لفظ: الملائكة تبلغ من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاره في قبره، من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغه سلام من سلم، وهو عليه الصلاة والسلام يرد السلام. هذا في الصحيح ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يرد السلام إذا بلغته الملائكة، والله تعالى وكل ملائكة، كين ملائكة موكلين بهذه المهمة، وكل الله ملائكة يبلغونه عليه الصلاة والسلام سلام أمته وهو يرد عليه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حي، ولكن نفس الحياة التي ذكرنا، حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله. حياة النبي صلى الله عليه وسلم روحه في عليين عند ربه سبحانه وتعالى، ممتع في تلك الحياة البرزخية، ولكن حقيقة هذه الحياة ماهيتها كيفيتها لا يعلمها إلا الله. إذن فحينئذ هل يوجد تعارض بين إنك ميت وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الأموات؟ إذن الموت المنفي في قوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أي موت؟ الموت في الحياة البرزخية. والموت الثابت في قوله إنك ميت، أي موت؟ في الدنيا. فلا تعارض، لأن الشهداء أموات في الدنيا، وكذلك النبي ميت في الدنيا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه ميت في الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام قد تولى الخلافة من بعده أبو بكر، ولو كان حيا لما تولاها، وتولى الخلافة بعده عمر، ووقعت بعده أحداث لو كان حيا لسئل عنها، كالمسائل التي اختلف فيها الصحابة ولم يعرفوا لها حكما، كمسألة العول ومسائل كثيرة في الميراث ولا لا، وكذلك مقتل عثمان ووقوع كثير من الأحداث التي لو كان لعلمها عليه الصلاة والسلام لأخبره الوحي بها. إذن فهذا دليل على أنه في الدنيا يعتبر ميتا، ولكن هو سبحانه وتعالى حي حياة لا نعلم، وحياة الأرواح حياة لا نعلمها. وقد مثل له العلماء بمثال للتقريب، مثال تقريبي، قالوا فمثلا الفرق بين النائم والحي، النائم والحي في الدنيا، هذا نائم وهذا حي، ليس بنائم غير نائم، فالنائم له حياة يعيشها في نومه لا يدركها الحي، واحد ناس حداك وانت فيق وكتسمع الهضره وكتهضر وخدام، واحد ناس حداك هو راه عايش في حياة ولا لا، يعيش حياة ويسمع ويدرك المعاني ويعقلها، إلى فاق يقول لك راني كنت كنحلم بكذا وكذا وهو بجانبك، ولا تستطيع أن تدرك شيئا من حياته التي يعيشها وهو نائم، واش واضح؟ وهذا فقط لأجل تقريب. إذن فالميت كذلك في قبره يعيش حياة إذا كان من الفضلاء، حياة منعما فيها لا يعلمها إلا الله تعالى، وإذا كان من الشهداء فيكون كالحي. علاش؟ لأن روحه تسرح في أنهار الجنة وفي بساتين الجنة ومنعمة في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المعنى المقصود منه. واضح كلام؟ زيد. قوله تعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات، وقد قال في آية أخرى لمن هو أفضل من كل الشهداء صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. والجواب عن هذا أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية فتورث أموالهم وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين، وهذه الموتة هي التي أخبر الله نبيه أنه يموتها صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن فلا أفضلية، إذن بإجماع المسلمين الشهداء تنكح نساؤهم وتورث أموالهم، إذن فهم أموات في الدنيا باعتبار الدنيا أموات، وهذه الموتة اللي هم أموات بالنسبة لها في الدنيا هي الموتة التي أثبتها الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا مزية لهم في هذا لأنهم أموات في الدنيا كما أنه عليه الصلاة والسلام ميت في الدنيا. واضح؟ زيد. نعم. وهذه الموتة لا يضر، زيد. وهذه الموتة التي أخبر الله، احنا عندنا هي التي أخبر، وهذه الموتة هي التي أخبر الله لا يضر، كان هذا أوضح، إذا زدتها لأجل التوضيح أفضل باش يدار لك المعنى. نعم. أما من جهة التركيب لا، ليس بلازم، ماشي ضروري نزيدوها، المعنى واضح. زيد. وقد ثبت في الصحيح عن صاحبه الصديق رضي الله عنه، ولكن زيدها هي أوضح. نعم. زيد. أنه قال لما توفي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. نعم. وقال من كان متها ومتها لغتان صحيحة، إذن قال لي والله لا يجمع الله عليك موتتين، إذن فالموتة التي ماتها هي موتة الدنيا ولا يجمع الله تعالى عليه موتة بعد ذلك. نعم. وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، واستدل على ذلك بالقرآن ورجع إليه جميع، واستدل بقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ورجع إليه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن وحياته صلى الله عليه وسلم التي ثبت في الحديث أنه يرد بها السلام على من سلم عليه، فكلتاهما حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا. أما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله ولكن لا تشعرون، إذن ففي قوله ولكن لا تشعرون إشارة إلى أننا لا نعقلها، إلى أنها حياة برزخية لا تدركها عقولنا ولا نستطيع تصور حقيقتها. لهذا شو الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، زين، ولكن لا تشعرون، سمعنا لا تشعرون، لا تدركون حقيقتها لأنها برزخية. نعم. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تجعل أرواحهم في حواصل طيور خضر ترتع في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت قناديل، إلى قناديل معلقة تحت العرش فهم يتنعمون بذلك. وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه لا يسلم عليه أحد إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. إلا رد الله عليه روحه، ما عندكش الله وسلم. إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. نعم. وأن الله وكل وكل ملائكة يبلغونه سلام أمته. نعم. فإن تلك الحياة أيضا لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا لأنها ثابتة له صلى الله عليه وسلم، مع أن روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواح الشهداء. فتعلق روحه عليه السلام فوق أرواح الشهداء، فتعلق هذه الروح الطاهرة التي هي في أعلى عليين بهذا البدن الشريف الذي لا تأكله الأرض يعلم الله حقيقته ولا يعلمها الخلق، كما قال في جنس ذلك ولكن لا تشعرون. كما قال في جنس ذلك، جنس ذلك هي الحياة البرزخية. إذا الحياة البرزخية جنسها الله تعالى قال فيه ولكن لا تشعرون في الشهداء، فجنس الحياة البرزخية التي يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية أفضل من كل أحد بلا شك، لأن روحه عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين. وكيف تكون في أعلى عليين وهي متصلة ببدنه الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأرض لا تأكله؟ لا يعلم ذلك إلا الله. روحه في أعلى عليين وهي متصلة بذلك الجسد لأنه يرد السلام على من سلم عليك، فذلك حياة غير معقولة لأهل الدنيا. زين. ولو كانت كالحياة التي يعرفها أهل الدنيا لما قال الصديق رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مات. إنه صلى الله عليه وسلم مات، ولما جاز دفنه ولا نصب خليفة غيره، ولا قتل عثمان ولا اختلف أصحابه، ولا جرى على عائشة ما جرى، ولا سألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعده كالعول وميراث الجد والإخوة ونحو ذلك. وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالى بل أحياء، وصرح بأن هذه الحياة لا يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله ولكن لا تشعرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حياته في القبر بحيث يسمع السلام ويرده، وأصحابه الذين دفنوه صلى الله عليه وسلم لا تشعر حواسهم بتلك الحياة، عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضا. ومما يقرب هذا أين هو جواب إذا، وإذا صرح القرآن جواب إذا أين هو؟ نعم عرفنا لك، عرفنا في الأخر. وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله كذا كذا إلى أن قال عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضا. والجواب فإنه يخالف الحي في جميع التصرفات، مع أنه يدرك الرؤيا ويعقل المعاني، والله تعالى أعلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح ما نصه: ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وسلم في الأرض طري مطهرة طري مطرة طري مطرة طري يعني مطرة. أن الأرض لا تأكله عليه الصلاة والسلام، ليس يابسا. عندك ظن أن الجسد ديال النبي صلى الله عليه وسلم في قبره جسد يابس أكلته الديدان أو أكله التراب أو أكلته الأرض؟ لا، طري كما دفن عليه الصلاة والسلام، وهذاك مصدر مؤكد لعامه. وقد سأله الصحابة كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث صحيح، صححه الألباني في السلسلة، وصحيح الجامع، وصحيح الترغيب والمشكاة والإرواء. في النسخة التي عندكم ضعيف، عندك الحديث في تخريجه ضعيف يا كثير، صححه الألباني رحمه الله وصحيح، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وفي صحيح الجامع، وفي إرواء الغليل، وفي مشكاة المصابيح، وفي صحيح الترغيب والترهيب، وفي غيرها، مواطن متعددة وصحيح. ولو لم يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام. نعم صحيح كذلك، صححه الألباني في المشكات وفي صحيح الجامع. وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال هكذا نبعث. هذا ضعيف، ضعفه في المشكات وفي ضعيف الجامع وفي ضعيف الترمذي. ضعيف. نعم. هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء. وقد صح عنه أنه رأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراء، ورآه في السماء السادسة سماء السادسة أو السابعة، فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به، بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من يسلم عليه، وهي في الرفيق الأعلى ولا تنافي بين الأمرين. وش واضح كلام؟ إذن فروح علي الصن في أعلى عليين وهي متصلة بجسده في قبره، كيف ذلك؟ هل يوجد تناف بين ذلك؟ لا يوجد تناف، الله تعالى قادر على ذلك، حقيقته كيفيته لا يعلمها إلا الله. نعم. فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان. انتهى. غير خبر إن. غير شأن الأرواح غيره. غير شأن الأبدان. انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم بلفظه، وهو يدل على أن الحياة المذكورة غير معلومة الحقيقة لأهل الدنيا. قال تعالى: بل أحياء ولكن لا تشعرون، والعلم عند الله. قال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يتكلم الله تعالى على الكفار الذين يستدلون بالآباء والأجداد، إذا قيل لهم آمنوا، إذا قيل لهم اتقوا الله، إذا قيل لهم وحدوا الله تعالى قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال الله تعالى في الرد عليهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. شوف انتبه الله تعالى لما أراد الرد على هؤلاء الكفار المشركين قال لا يعقلون شيئا. معلوم في الأصول أن شيئا نكرة وهي في سياق النفي فتفيد العموم، لا يعقل النفي وشيئا نكرة، إذن لا يعقلون شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن المعنى ديال الآية حينئذ أن هؤلاء الكفار لا يعقلون شيئا أبدا، لا يفهمون شيئا أبدا، مع أن الله تعالى في آيات أخرى أثبت أنهم يعقلون، كقوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. لاحظ الله تعالى قال فيهم وكانوا مستبصرين، الكفار إذن كانت لهم بصيرة، كانوا يعقلون ولا لا؟ فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ لا يعقلون شيئا وكانوا مستبصرين، يجمع بينهما بأنهم لا يعقلون شيئا من أمور الآخرة وكانوا مستبصرين بأمور الدنيا، إذن فهم يعلمون أمور الدنيا ولا يعقلون شيئا من أمور الآخرة، كما قال تعالى: لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن فقول الله لا يعقلون شيئا مما ينفعهم من أمر الآخرة، وقوله وكانوا مستبصرين بأمور الدنيا، فهم عالمون بأمور الدنيا غافلون عن أمور الآخرة. واضح؟ زين. قوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول لهم أصلا، لأن قوله شيئا نكرة في سياق النفي، فهي تدل على العموم، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها في الدنيا، كقوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. والجواب أنهم يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرة، دون أمور الآخرة، كما بينه تعالى بقوله: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم. قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، الآية. لاحظوا الله تعالى في ثلاث آيات في تحريم الدم يطلق لا يقيد، في سورة البقرة وفي سورة النحل وفي سورة المائدة. في سورة البقرة قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم، هل قيد الدم بكونه مسفوحا؟ ما قيدوش بأن يكون مسفوحا، قال والدم. إذن فيفهم من الآية العموم أن الدم حرام مطلقا، سواء كان مسفوحا أو لم يكن مسفوحا بأن كان قليلا. وكذلك نفس المعنى دل عليه قوله تعالى في سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية. وفي المائدة في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. إذن ثلاث آيات، المائدة والنحل والبقرة، كلها فيها تحريم الدم من دون تقييد مطلقا، الدم حرام من دون تقييد، إذن ولو كانت نقطة دم فهي حرام، ولو كان شيئا يسيرا فهو حرام. واضح الكلام؟ وفي سورة الأنعام قيد الله تعالى الدم المحرم بكونه مسفوحا، قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إذن فظاهرهما التعارض. يا سي محمد ظاهرهما التعارض. في سورة البقرة والمائدة والنحل كيقول لنا الدم حرام مطلقا ولم يقيده بقيد، وفي سورة الأنعام كيقول لنا الدم المحرم هو دما مسفوحا بشرط. إذن فيفهم منه أن الدم إذا كان قليل عالقا باللحم أو عالقا بالقدور التي يطبخ عليها اللحم فذلك ليس بحرام، وإنما المحرم هو الدم المسفوح الذي يجري. واضح كلامي؟ ظاهرهما تعارض، فكيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بأن يقال إن تلك الآيات الثلاث عامة مخصصة بقوله تعالى أو دم مسفوحة. هذا من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق، على اللي بغيت من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام. واضح كلام؟ إذن فالآيات التي في البقرة والنحل والمائدة آيات مطلقة، وقوله تعالى أو دم مسفوحا آيات مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب والحكم. الحكم واحد وهو التحريم، والسبب واحد هو الدم، إذن فيحمل المطلق على المقيد. وفي المراخي قال وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب. متى اتحد الحكم والسبب يجب حمل المطلق على المقيد. إذن فالجواب أن يحمل المطلق على المقيد، فنقول الدم في الآيات الثلاث المقصود به الدم المسفوح مقيد بالدم المسفوح في سورة الأنعام. والمطلق على المقيد، المطلق يحمل على المقيد مطلقا سواء تأخر المطلق أو تأخر المقيد، مع أنه في هذه الآيات المطلق تأخر عن المقيد، فالآيات هذه تأخر فيها المطلق عن المقيد. لماذا؟ لأن المقيد التقييد فين جاء؟ في سورة الأنعام، وسورة الأنعام سورة مكية، سورة الأنعام سورة مكية، وسورة النحل أيضا سورة مكية. أما سورة البقرة وسورة المائدة فلا إشكال فيهما لأنهما مدنية. إذن البقرة والمائدة هما متأخران عن الأنعام لأنه مدنية فلا إشكال. أما النحل فإنها أيضا مكية، ولكن مع كونها مكية سورة الأنعام قبل سورة النحل. ما الدليل على أن سورة الأنعام قبل سورة النحل؟ الدليل على ذلك أن الله تعالى قال في سورة النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أين قص الله تعالى ذلك؟ في سورة الأنعام قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهم. إذن تفصيل ما قص الله تعالى هو الذي قصه في سورة الأنعام، وبعد ذلك في النحل قال ما قصصنا عليك من قبل، إذن فدل ذلك على أن سورة الأنعام قبل النحل. إذن سورة الأنعام التي فيها التقييد قبل النحل وقبل البقرة والمائدة بلا إشكال. وهل يجوز أن يحمل المطلق على المقيد ولو كان المقيد قبل المطلق؟ نعم يجوز. واضح كلام؟ المطلق يحمل على المقيد سواء نزل المقيد قبل المطلق أو المطلق قبل المقيد، سواء تأخر أم تقدم، إلا في حالة واحدة. متى لا يحمل المطلق على المقيد؟ لا يحمل المطلق على المقيد إذا تأخر المقيد وعمل بالمطلق. غير في صورة واحدة، إذا لاحظوا القاعدة الأصولية خذوها معايا، المطلق يجب حمله على المقيد مطلقا سواء تقدم المطلق أو تأخر المطلق. مفهوم كلام؟ متى لا يحمل المطلق على المقيد؟ في صورة واحدة. متى لا يحمل المطلق على المقيد؟ إذا تأخر المقيد وعمل بالمطلق، يعني النص المطلق نزل هو الأول وعملوا به الناس، عاد نزلت الآية المقيد. لنفرض هنا في هذه الصورة هذه مثلا سورة البقرة نزلت قبل الأنعام، وقال لنا الله تعالى حرمت عليكم الدم، وعمل الناس بمقتضى الآية فامتنع الناس عن الدم مطلقا ولو كان شيئا عالقا باللحم متصلا به ملتصقا به، الناس عملوه بسورة البقرة. عاد نزل قول الله تعالى أو دما مسفوحا، فهذا الحال اش غيكون؟ يكون نسخا لا يكون تقييدا. إذا عمل بالمطلق عاد نزل المقيد، فهو من باب النسخ لا من باب التقييد، لأن حينئذ غنقولوا ليهم هذاك الدم اللي كان محرم مطلقا ما بقاش محرم مطلقا ولا محرم غير الدم المسفوح. إذن فحينئذ رفع حكم شرعي ثابت، حكم شرعي ثابت عملوا به الناس رفعنا. ولكن إذا كان قبل العمل يسمى فإنه يكون من باب حمل المطلق. وأخذ أشار إلى هذه القاعدة في المراقي قال وإن يكون تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. وإن يكون تأخر المقيد عن عمل، يعني عن عمل بالمطلق، وإن يكون تأخر المقيد عن عمل بالمطلق فالنسخ فيه يعهد. واضح؟ وما عدا ذلك فلا نسخ. زيد اسم. قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، هذه الآية تدل بظاهرها على أن جميع أنواع الدم حرام، ومثلها قوله تعالى في سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم الآية. ومثلها، ومثلها مشي ومثلها، ومثلها عندك ومثلها؟ لا خطأ، ومثلها يعني وسورة آية التي في النحل مثل هذه الآية في المعنى، تدل على نفس ما دلت عليه الآية. وقوله في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم الآية. وقد ذكر في آية أخرى ما يدل على أن الدم لا يحرم إلا إذا كان مسفوحا، وهي قوله تعالى في سورة الأنعام: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الآية. والجواب أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد، والجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد حمل المطلق على المقيد لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب كما هنا. وسواء عند نعم السبب نعم نعم كونه دما. وسواء عندهم تأخر المطلق عن المقيد كما هنا أو تقدم، وإنما قلنا هنا إن المطلق متأخر عن المقيد لأن القيد في سورة الأنعام، وهي نزلت قبل النحل مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة، والدليل على أن الأنعام قبل النحل إلا آيات معروفة افتح ما توقفش إلا آيات معروفة معروفة لأنه منصوب جمع مؤنث سالم إلا آيات معروفة. واضح؟ آيات منصوب لأنه جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة مستثنى، ومعروفة النعت مفهوم؟ إلا آيات معروفة. والدليل على أن الأنعام قبل النحل قوله تعالى في النحل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليه الآية. والمراد به ما قص عليه في الأنعام بقوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية. كل ذي ظفر الآية. وأما كون الأنعام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح، لأن الأنعام مكية بالإجماع إلا آيات منها، والبقرة مدنية بالإجماع، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن، ولم ينسخ منها شيء لتأخرها. وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح كالحمرة التي تظهر في القدر من أثر تقطيع اللحم فهو ليس بحرام لحمل المطلق على المقيد. وعلى هذا كثير من العلماء وما ذكرنا، وتفاصيل هذه المسألة في كتب الفقه في النجاسات، تفاصيلها هنا: هل الدم نجس أو ليس بنجس، تفاصيلها في كتب الفقه. زيد. وما ذكرنا من عدم النسخ في المائدة قال به جماعة، وهو على القول بأن قوله تعالى: فإن جاءوك، هذا غير استطرادا، هذه الفائدة استطرادا، لأنه قال لك: ولم ينسخ منها شيء لتأخرها، سورة المائدة، ورجع بغي يقول لك ما ذكرنا كذا كذا على قول من قال، لأنهم اختلفوا. المائدة، لاحظ سورة المائدة، اتفقوا على أنه لم ينسخ منها شيء إلا آيتين اختلفوا فيهما، اتفقوا العلماء على أنه لم ينسخ منها شيء، جزء الآيات اللي فيهما خلاف. قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقوله تعالى: أو آخران من غيركم، القسامة، هذه جزء الآيات التي هما اللذان وقع الخلاف فيهما هل هما منسوختان أو لا، ومع ذلك ليس بمنسوخ اتفاقا. إذن قال لك: فعلى أن هاتين الآيتين ليستا بمنسوختين فما قلناه صحيح، وعلى أنهما منسوختان فليس بصحيحين. زي وقول وهو على القول بأن قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم الآية، وقوله: أواخران من غيركم، غير منسوخين صحيح. نعم. وعلى القول بنسخهما لا يصح. صحيح، إذن هذا صحيح خبر، أين هو المبتدأ؟ وقوله صحيح. لا ما ذكرنا. لا وهو صحيح خبر ديال هو، واش من كلام هو عندنا هذاك على القول كله متعلق به، وهو صحيح، هذا القول صحيح على ماذا؟ صحيح على القول بأن قوله تعالى إلى آخره. وعلى القول بنسخه ما لا يصح على الإطلاق، والعلم عند الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك. كاين شي اشكال في هادشي اللي ذكرنا ولا مفهوم؟ قال الشيخ جميل انه المنطقه المحيطه اتفاقها